حبايب انا وسهلي وسهلي، وان جيت تعاتب تقول حبيبه، ان جيت تعاتب تقول حبيبه، فكرت أخصمك وأعمل زي عمايلك وأكتب إيدي لهيبي، أول ما أسمع اسمك أجري عليك وأحيلك وألاقيك لسه حبيبي. يا ما فكرت أخصمك وأعمل زي عمايلك وأكتب بيدي لهيبي، أول ما أسمع اسمك أجري عليك وأحيلك وألاقيك لسه حبيبي. يا ما فكرت أخصمك وأعمل زي عمايلك وأكتب بيدي لهيبي، أول ما أسمع أجري عليك وأحيلك وألاقيك لسه حبيبي. وبكلمة أنسى اللي نويته، وبنظرة أنسى اللي قسيته، وبكلمة أنسى اللي نويته، وبنظرة أنسى اللي قسيته، مخاصمني وظالمني اشتركوا